بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعطاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ من حيث انتهينا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم مسلما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. قال: وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له المؤلف رحمه الله تعالى كما مر فرغ من الشرط الأول وهو الولي، ثم الشهادتان، ثم بعد ذلك ما يتعلق بماذا؟ بأيضا تعيين الزوجين، والرابع هو ما يتعلق بالتراضي، وهذا مرتبط بالتراضي. مرة ما يتعلق بتزويج الصغير وكذلك الصغيرة والسيد عبده وغير ذلك. الآن وقفنا عند البكر. نعم. قال: وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، يعني له إجبارها، وهذا مذهب الشافعي. نعم. قال: له إجبارها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. فهنا ترون في الحديث فرق بين البكر وبين الثيب، لأن الثيب تعبر عن نفسها أترغب في الزواج أو لا، وتلك يكتفى فيها. ففهم العلماء من التفريق بينهما في الحديث أن جعل البكر تختلف عن الثيب، أن البكر يجوز إجبارها، والآخرون قالوا لا. قال: وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. قال رحمه الله: والثانية لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، وهذا رأي بقية العلماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تأذن. وأيضا جاء بلفظ: والبكر يستأذنها أبوها، يعني نص: والبكر يستأذنها أبوها، فهذا دليل على أنها تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وفي جاء في بعض الروايات: وإذنها صماتها، يعني الصمت والسكوت هما شيء واحد. قال الإمام رحمه الله: وأما الثيب الصغيرة ففيها وجهان. الأولى هو أخذ إذنها، يعني الراجح أن تستأذن. قال رحمه الله: وأما الثيب الصغيرة. مر بنا الثيب الكبيرة وأنه لا بد من أخذ إذنها. نعم. قال: وأما الثيب الصغيرة ففيها وجهان، أحدهما لا يجوز تزويجها، يعني لا يجوز تزويجها بغير إذنها، وهذا مذهب الشافعي أيضا. يعني الوجه الأول في المذهب أنها لا تزوج إلا بإذنها، هذا هو المراد، وليس معنى أنه لا يجوز تزويجها مطلقا، لا. نعم. لا يجوز تزويجها لعموم الأحاديث فيها التي مرت أنها تستأذن، لأن الأحاديث في الحقيقة بالنسبة للثيب لم تفرق بين كبيرة وصغيرة، وإنما جاء الثيب حق بنفسها من وليها، الأيم حق بنفسها من وليها، تستأمر لغير ذلك، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثيب كبيرة أو صغيرة، فدل ذلك يقول هؤلاء على استوائهما في الأمر. قال: والأخرى يجوز تزويجها لأنها ولد صغير، فملك الأب تزويجها كالغلام، يعني يجوز تزويجها بغير إذنها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي أيضا الرواية الأخرى أو الوجه الآخر في المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثيب هي الموطوءة في فرجها حلالا كان أو حراما. يعني مر بنا ذكر الثيب، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يعطينا وصفا دقيقا للثيب، لأنه ربما ينصرف الذهن إلى أن المراد بالثيب هي التي توطأ وطئا يعني في نكاح صحيح، بينما هي في الحقيقة أعم من ذلك، حتى لو كان الوطء وطئا فاسدا فإنه يدخل في ذلك. قال: والثيب هي الموطوءة في فرجها حلالا كان أو حراما، يعني حتى لو كان من زنا، يعني سواء وطئت يعني تزوجها إنسان ثم طلقها، هذا نسميه عقدا صحيحا لأنه اجتمعت فيه شروط النكاح، أو ربما لو زني بها وزن بها لا يخلو من أمرين، إما أن تكون ماذا راضية بذلك فهذه لا يختلف العلماء فيها أنها لا تستأذن، والثاني أن تكون مكرهة، جمهور العلماء أيضا يقولون لا تستأذن في هذه الحالة، في هذه الحالة نعم نعم الصغيرة التي لم تبلغ نعم يطأها. ألم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تزوجها وهي ابن ست وبنى بها وهي ابنة تسع، وقالوا توطأ الجارية إذا بلغت تسع؟ هي ما بلغت، هي تبلغ عند 15 عاما أو أنها ترى الحيض تنبت، وهذه في الحقيقة لم ترى شيئا من ذلك، هذه الصغيرة. المراد بالثيب التي بلغت، هذه يسمونها كبيرة، التي قبل البلوغ هي الثيب الصغيرة. المهم هنا المؤلف يقول: كل يعني امرأة وطئت من نكاح أو أيضا سفاح فإن ذلك فإنها تعتبر ثيبا بذلك الأمر، هذا هو رأي عامة العلماء، لكن من المحققين من يحاول أن يفرق بين ماذا؟ بين أن تكون هذه الثيب تكون مكرهة على الزنا، وبين أن تكون راضية، لأنهم يعللون يقولون الثيب يعني ذاقت مثلا ما يتعلق بوطء الزوج وعرفت ذلك فهي تدرك، ويقولون المكرهة بعض العلماء المحققين هي مكرهة على ذلك الشيء فلا تتلذذ به. نعم. قال لأنه لو أوصى للثيب بوصية دخل فيها من ذكرناه، يعني يقول لو أوصى لثيب دخل فيه ماذا؟ الثيب الموطوءة وطئا صحيحا والموطوء وطئا غير صحيح، لأن كلمة ثيب يدخل تحت مسمى الجميع. قال رحمه الله: دخل فيها من ذكرناه ولا تدخل في وصيته الأبكار. قال رحمه الله تعالى: ووصي الأب إذا نص له على التزويج كالأب، لأنه يقوم مقامه أو لأنه. هذه مرت بنا عدة مرات ورأينا سبق الحديث أو الإشارة، هل تستفاد ماذا ولاية النكاح بالوصية أو لا؟ قلنا فيها خلاف، والأرجح أنها لا تستفاد، وأنه ينتقل الحكم إلى الولي الذي بعد الأب، وهذا هو الأولى، وهذا هو الذي جاء ترتيبه شرعا. قال: ووصي الأب إذا نص له على التزويج كالأبي لأنه قائم مقامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما غيرهما فلا. الضمير يعود إلى الأب وإلى وصي الأب. فلا يملك. فأما غيرهما فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنها. وأما غير الأب أو وصيه كالجد أو الأخ أيا كان، شقيقا أو لأب، أو ابن الأخ شقيقا كان أو لأب، أو العم شقيقا أو كان لأب، أو ابن العم شقيقا أو كان لعم لابن أو كان لأب، هؤلاء كلهم يختلفون عن الأب، وقد سبق الحديث عن هذا، وعرفنا تعليل العلماء بأن الأب عنده من الشفقة والرحمة والمعاني ما لا يجتمع في غيره، ولذلك ميز وألحق وصيه به لأنه هو الذي اختاره. قالوا: ولأن لديه مزايا لا يمكن أن يختار إلا من يرى فيه الخير والصلاح والمصلحة لابنته. قال: فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنها جدا كان أو غيره. لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار كالعم. إلا عند الشافعي فإنه رحمه الله تعالى يرى أن الجد ينزل منزلة الأب لتوفر العطف الموجود في الأب فيه. قال رحمه الله: وفي الصغيرة ثلاث روايات. وفي الصغيرة ثلاث روايات، يعني الصغيرة فيها ثلاث روايات. هل تزوج الصغيرة أو لا تزوج؟ هل تزوج وإذا بلغت تخير؟ هل إذا بلغت 9 سنين تزوج؟ هذه يعني كلام المؤلف يدور حول أنها أولا لا تزوج، الثاني أنها تزوج ولكن إذا بلغت خيرت، الثالث أنها إذا بلغت 9 سنين صح تزويجها وإن كانت دون ذلك فلا. هذا هو ملخص ما سيأتي. قال: وفي الصغيرة ثلاث روايات، إحداهن ليس لهم تزويجها لما روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. أولا هذه المسألة يعني العلماء بالنسبة للإمام مالك مع هذه الرواية، والإمام الشافعي أيضا لكنه استثنى من ذلك الجد. الجد هو ينزله منزلة الأب، فكما أن للأب أن يزوج الصغيرة كذلك للجد. إذن هذه الرواية الأولى أو القول الأول فيه مع أحمد مالك والشافعي باستثناء الجد. دليل ذلك أثر ابن عمر، حديث ابن عمر هذا، وهذا له قصة تعيده مرة أخرى. قال رحمه الله: إحداهن ليس لهم تزويجها لما روي أن قدامة بن مضعون، قدامة بن مضعون هو أخو عثمان بن مضعون، زوج وعثمان بن مضعون كان توفي فكانت له بنت وكان وليها وعمها قدامة بن مضعون، زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، يعني زوجها لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أيضا قريب لها يعني من حيث النساء. المهم أن أمها رغبت بماذا؟ بالمغيرة بن شعبة، وأثرت على ابنتها فأبت الزواج من عبد الله بن عمر، فذهب عمها قدامة بن مضعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخترت لها من رأيت فيه الصلاح، يعني عبد الله بن عمر، فأورد ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها يتيمة. ولا معنى اليتيمة التي مات أبوها ولم تبلغ، من مات أبوه ولم يبلغ يسمى يتيما، أما من بلغ سواء كان من كان بالغا عندما مات أبوه أو بلغ بعد موت أبيه فهذا لا يسمى يتيما. نعم. إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: والصغيرة لا إذن لها. والصغيرة لا إذن لها، إذن لا تزوج، يعني هذا هو تتمة الكلام. والصغيرة لا إذن لها، إذن لا يجوز تزويجها إلا بالنسبة للجد عند من؟ الإمام الشافعي. قال: والثانية، يعني والرواية الثانية وهي أيضا قول أبي حنيفة، لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، يعني لا لهؤلاء الأولياء غير الأب أو الجد عند الشافعي لهم تزويجها، لكنها إذا بلغت تخير فتختار أتبقى أم لا، وهذا فيه أدلة. قال: والثانية لهم تزويجها. ومن أدلة ذلك ما مر بنا، يعني ليس في الكتاب، أنا ذكرت لكم قصة خنسة بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب كانت صغيرة فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، كانت صغيرة. نعم. قال: لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب، الآية عندما تقرأها ربما لا يتبادر للذهن أن فيها شاهد لذلك، ولكن إذا عرفنا المراد منها تبين. نعم. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دلت بمفهومها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره. معنى الآية بينت عائشة رضي الله تعالى عنها لابن أختها عروة ابن الزبير. نعم. دلت بمفهوم ابن أخيها. نعم. دلت بمفهومها على أن له تزوجها إذا أقسط لها. يعني عروة يعني عائشة بينت ذلك لعروة ابن الزبير ابن أسماء يعني أم أسماء أخت عائشة يعني عائشة خالته، بينت بأنها اليتيمة يعني الصغيرة تكون عند وليها أو تحت وليها، ويكون لها مال وفيها جمال، يعني يجتمع فيها المال والجمال، فيريد وليها أن يشركها في المال وأن يتزوجها أيضا لما اجتمع فيها من المال والجمال، لكنه لا يقسط في ذلك. والقسط أيها الإخوة إنما هو العدل، ولذلك جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. إذن يتزوجها ولا يعدل، لا يعطيها حقها، فهذا هو المراد في هذه الآية. أما لو أعطاها حقها كغيره كالأجنبي فهذا لا تشمله الآية. قال: دلت بمفهومها على أن له تزوجها إذا أقسط لها. إذا أقسط يعني عدل. وقد فسرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها بذلك، قال: والثالثة لهم تزويجها إذا بلغت تسعا بإذنها. والثالثة لهم تزويجها إذا بلغت تسعا، وهذه خاصة بالمذهب. إذا رأينا ثلاث روايات: الأولى وافق الإمام أحمد فيها مالك والشافعي باستثناء الجد، الثانية أن له أن يزوجها الولي غير الأب لكن لها الخيار إذا بلغت، وهو مذهب أبي حنيفة، الثالثة تقييد ذلك بتسع سنوات، وهذا خاص أو هذه الرواية خاصة بالمذهب. قال رحمه الله: والثالثة لهم تزويجها إذا بلغت تسعا بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أبو داود. فلا جواز عليها يعني ليس له أن يلزمها ولا أن يفرض عليها، بل الإذن لها إن وافقت وإلا فلا. هذه حجة هؤلاء. قال: وجمعنا بين الأدلة والأخبار. يعني جامع بين الأدلة التي تعطي الولي ذلك، أن الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، وحديث أيضا خدام خنسة بنت خدام، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، وما جاء أيضا في أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما أراد أن يزوج ابنه ابنة أخي عبيد الله بن عمر، وما حصل من خلاف في ذلك بعد ذلك، ووافقه على ذلك زيد ابن ثابت. قال: وجمعنا بين الآية والأخبار، وقيدنا ذلك بابنة تسع، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وتعلمون رسول صلى الله عليه وسلم بنى بها أي دخل بها وهي ابن تسع سنين، إذن هي قالت ذلك أيضا، هذا لأنه حصل مع أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وقول عائشة ذكره الترمذي وغيره بلا سند، أي بلا سند إلى عائشة، فيحتاج للتوثق من صحته. قال: وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كونه مرفوع لم يذكر سنده، إذن هذا لا يعتبر حقيقة حجة ظاهرة، لكن الذي يحتج به أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنى بها وهي ابن تسع. الذين يعارضون يقولون هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها استؤذنت، أن أباها استأذنها. قال: ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. هم يقولون إذا بلغت تسعا تبدأ يعني شهوتها تتحرك، يعني هكذا يقولون حسب الخبرة ما يذكر في ذلك، نعم. قال الإمام رحمه الله: وإذن الثيب الكلام. وإذن الثيب الكلام، إذا لدينا ثيب ولدينا بكر، فهل إذنهما واحد؟ البكر فيما مضى كانت تستحي، ما كانت تنطق، ربما إذا كلم أبوها بكت أو فرت. الآن لا، البكر هي يعني يمكن تعبر عن رغباتها أكثر من الثيب. قال: وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات. وقلت لكم أن ابن حزم من الظاهرية يرى أنها لو تكلمت لا يعتبر إذنا، بل لابد أن تسكت، لو تكلمت أو بكت لا يعتبر إذنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذنها صماتها، إذنها أن تسكت. قالوا: فينبغي أن نقف عند ظاهر النص ولا نفسره تفسيرا آخر. قال: وإذن البكر الصمات أو الكلام في حق الأب وغيره، لما تقدم من الحديث وهو صريح في الحكم. لماذا قال لما تقدم؟ حقيقة الرواية التي كان يريدها، كان ينبغي أن يريدها المؤلف رحمه الله تعالى، والتي هي تقطع كل خلاف: والبكر يستأذنها والدها، والبكر يستأذنها والدها ويستأذنها أبوها، فنص على الأب في هذا. قال رحمه الله: وروى عدي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها. والبكر، وهذا صحيح. نعم. قال: رواه الأثرم وابن ماجة رحمهما الله، وإسناده صحيح. نعم. قال: ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم، يعني كرر هذا الكلام مرة أخرى ليؤكد. نعم. لشمول اللفظ لهما جميعا، يعني المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعني يجمل بعض الفقهاء ينص، يقول يعني المحرم أن تطى بزنا مثلا، يعني أن تطى بزنا سواء كانت مكرهة أو راضية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس من شروط النكاح الإيجاب والقبول. أكثر العلماء لا يعتبرون ذلك شرطا، وإنما يعتبرونه أحد ركني النكاح، لأن النكاح يقوم على ركنين: الزوجان، الزوج والزوجة. ومعنى الركن أيها الإخوة هو الذي يقوم عليه ماذا؟ البيت. البيت لا يبتنى إلا له عماد، إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. وأنت تجد الآن لما تأتي إلى البيت في الغرفة المربعة تجد دائما الزاوية تجد فيها قوة، لماذا؟ لأنها ركن الغرفة، لأنه يجتمع جداران فيشدان تلك الزاوية، فيكون ذلك المكان أقوى من غيره. ولذلك ترى إذا سقط شيء غالبا ما يسقط من غير تلك الأماكن، من غير الزوايا. إذن النكاح له ركنان: الركن الأول الزوجان، الزوج والزوج. الثاني، الركن الثاني، الإيجاب والقبول. المؤلف هنا اعتبر ذلك شرطا. قال: الشرط الخامس من شروط النكاح الإيجاب والقبول، ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج. هذه مسألة قد نتوسع فيها قليلا لأنها مهمة في الحقيقة، لأنه تعلمون أيها الإخوة، نفرض أن إنسانا قال: ملكتك ابنتي، ما قال أنكحتك أو زوجتك، فعلى معنى كلام المؤلف لا يصح. لو قال: وهبتك ابنتي، لو قال مثلا: تصدقت عليك بابنتي، إلى غير ذلك، هل يعتبر هذا في الحقيقة عقد أو لا؟ المؤلف هنا يقول: لا يصح النكاح إلا بأحد لفظين، لفظ ماذا؟ أنكحت، أو لفظ زوجت، يعني أن نكاح لفظ النكاح أو التزويج. هذا هو الذي ذكره المؤلف عن المذهب. فضل اقرأ العبارة. قال: ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: زوجتك ابنتي أو أنكحتكها، فيقول ذاك: قبلت نكاح أو قبلت تزوج. ولو أبدل لا يضر في المذهب، لو قال: أنكحتك ابنتي، فقال: قبلت زواج ابنتك أو قبلت نكاح ابنتك، هذا يجوز. لكن نرجع لهذه المسألة، هل نقف عند ذلك أصلا العلماء أيها الإخوة عندما يقول أحدهم قولا أو يفتي بأمر لا بد أن يكون له دليل. هذا الدليل قد يكون نصا، وهذا النص قد يكون من كتاب أو سنة، وربما يكون من كتاب أو نص أو سنة ولكنه يكون ظاهر الدلالة، وربما يكون مفهوم يعني يفهم من النص وليس في الحقيقة نصا صريحا. هؤلاء الذين يقولون وهم الحنابلة والشافعية معهم الذين يقولون لا بد في صحة النكاح أن يكون بلفظ النكاح انكحت أو لفظ التزويج زوجت، لا بد أن يكون. لماذا؟ قالوا لأن هذه هي عبارة القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما ذكر الزواج ذكر ذلك بواحد من لفظين النكاح أو الزواج، فالله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال فانكحوهن بإذن أهلهن، وأيضا بالنسبة للفظ التزويج يقول سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن ورد لفظ النكاح وورد لفظ التزويج، قالوا ولم يرد في القرآن غير ذلك. إذن ينبغي أن نقف عند هذين اللفظين ولا نتجاوزهما. ومن يقول ملكت أو وهبت أو بعت أو غير ذلك من الألفاظ فإنها لا تؤدي المقصود ولا يصح ذلك النكاح. هذا هو رأي هؤلاء. طيب ناتي مثلا إلى رأي الآخرين. أبو حنيفة يقول يصح بهذين اللفظين وهما الأصل لا يعارض، لكن يصح بلفظ الهبة يقول، وبلفظ أيضا الصدقة، وبلفظ البيع، وبلفظ التمليك، يعني أضاف أمورا أربعة، ووافقه الإمام مالك بذلك لكن بشرط أن يذكر المهر حتى ترتفع الشبهة إذا كانت القضية هبة، لأنه ربما لما يقول وهبتك ابنتي يظن أنها هبة دون شيء، والنكاح لا بد فيه من مهر، وأقل شيء التمس ولو خاتما من حديد كما سيأتي، وزوجتكها بما معك من القرآن. إذن الإمام أبو حنيفة يقول تجوز بغير لفظ الإنكاح أو النكاح أو التزويج، وأوردنا تلك التي تجوز فيها. طيب ما حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء أنهم يستدلون أولا بماذا؟ بالآيات، ولكن الآيات ليست صريحة. هم يقول الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال بلفظ النكاح، قال انكحوا وأطلق ذلك، ومعلوم أن هذا نكاح. وأيضا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما قال أيضا بلفظ التزويج. إذن قالوا الآية ليس فيها نص صريح على أن المراد هو لفظ النكاح والتزويج بالنسبة للعقد، ولكن لأن هذه الألفاظ التي يعبر بها عن الزواج التي هي النكاح والتزويج ذكرت في الآية، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقة، ولم يرد في ذلك الحديث لا ذكر زواج ولا نكاح، أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. أيضا قالوا في قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عليه الصلاة ورفع بصره وقبضه فسكت فترة، فقال له رجل من الحاضرين إن لم يكن بها رغبة فملكني فزوجني إياه يا رسول. قال ملكتك إياها بما معك من القرآن، ملكتك. قالوا فهذا لفظ التمليك. الآخرون اعترضوا قالوا أكثر الروايات جاءت أنكحتكها وفي بعضها زوجتك بما معك من القرآن. الآخرون قالوا حتى لو وردت بتلك الألفاظ وأن الذي ورد يعني رواها بلفظ ملكتك أنه رواها بالمعنى، لو كان لفظ التمليك لا يجوز لما رواها، لأن الذين رووا تلك الأحاديث هم علماء، ولو كان لفظ التمليك لا يجوز لما فعلوا ذلك. أيضا يأتون أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى خالصة الله، فلما قضى زيد وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا الأولون ردوا على الآخرين قالوا هنا هذه خاصة بالرسول لفظ الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، والآخرون قالوا لا، يعني كونها وردت خالصة لك ليست القضية قضية الهبة ولا يمنع ذلك الهبة. المهم من العلماء اختلفوا، وخلاصة القول في هذه المسألة أن الأولى بالمؤمن أن يقف عند تلك الألفاظ خروجا من الخلاف لفظ التزويج أو النكاح، لكن لو وقع ذلك بغير تلك الألفاظ فحينئذ يرجع إلى المقصود وحينئذ يقرر. أما أن إنسانا قال لشخص وهبتك ابنتي بمهر كذا ثم زوجها إياه يقال هذا نكاح باطل وربما بعد مدة، فهذه مسألة في النفس منها شيء. لا شك أن الأولى هو تجنب أن يتجاوز الإنسان اللفظين. قال ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول زوجتك ابنتي أو أنكحتكها، لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ الإحلال، ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة في اللفظ وهي واقعة على اللفظ. وقد عرفتم الكلام في الشهادة وأن دليلها ضعيف، لكن قلنا لا ينبغي أن يخلو منها النكاح. نعم. وغير هذا اللفظ ليس بموضوع للنكاح وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها. يعني ما شهادة على النية، أنت تشهد على شيء تسمعه لا على شيء في قلب الإنسان، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها فيخلو النكاح عن الشهادة. قال رحمه الله وأما القبول فيقول قبلت هذا النكاح، يعني يقول الولي زوجتك ابنتي، فيقوم الزوج يقول قبلت زواج ابنتك، أو إذا كانت أخته زواج أختك، أو تزوجي بأختك، المهم بالعبارة التي يعني تدور حول هذين المعنيين على المذهب. نعم. قال فيقول قبلت هذا النكاح. قال رحمه الله وإن اقتصر على قبلت صح. لماذا؟ لأنه لما يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت، معروف أن هذا مقدر، يعني قبلت ذلك الزواج. نعم. قال صح لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع. قال رحمه الله وإن قيل للولي أزوجت؟ قال نعم. وقيل للمتزوج أقبلت؟ قال نعم، انعقد النكاح. نعم، لأنه عندما يقال له أزوجت يقول نعم، معروف أنه زوج ابنته، وذاك يقول نعم أتزوجت يقول نعم تزوجت ذلك. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، كما ذكر ذلك ابن مالك. نعم. قال رحمه الله لأن نعم جواب للسؤال، والسؤال مضمر معاد، لأنه لما يقابلك شخص ويقول هل رأيت زيدا فتقول نعم، ليس شرطا أن تقول رأيت زيدا. هل لقيت أخاك فيقول نعم، هل حضرت الدرس اليوم فيقول نعم، ليس شرطا أن تقول حضرت نعم حضرت الدرس، لأن هذا مقدر. نعم. قال والسؤال مضمر معاد فيه، ولهذا لو قيل له أسرقت قال نعم كان مقرا بالسرقة. يعني لو جيء بشخص إلى القاضي وأحضر عنده متهم بالسرقة فاستفهم القاضي سأله سؤال استفهام أسرقت، فقال نعم، قالوا هذا يعتبر اعترافا بالسرقة لأنه ما قال لا. نعم. قال كان مقرا بالسرقة حتى يلزمه القطع الذي يندرئ بالشبهات، فها هنا أولى. قال رحمه الله ولا يصح الإيجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها. هل يصح بغير العربية لمن يحسنها؟ العلماء مختلفون الأئمة، بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. قالوا هذه لغة القرآن، وهي التي نزل بها القرآن، والزواج والإنكاح جاء في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة، فينبغي لمن يعرف ذلك ألا ينتقل إلى غير تلك اللغة. أما إذا كان لا يعرف فهذا جائز، لكن إذا كان يعرف بعضهم قال لا يجوز له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الإجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها. يعني أن أردتم رأي الأئمة فالشافعي مع أحمد والإمامان الآخران يجيزان ذلك. نعم. والله الأولى ألا يفعل، لكن لو وقع لا ينبغي أن يقال عن هذا بأنه لا يجوز، لأنه أدى المعنى وانتهى. نعم. لأنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج مع إمكانهما فلم يصح لما ذكرنا. قال رحمه الله: ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان. لأنه كما تعلمون أيها الإخوة، أنت عندما تنقل عبارة إلى ماذا؟ أولا نحن قال المؤلف يصح بمعناهما، يعني القرآن نحن إذا جينا إلى كتاب الله عز وجل هو حبل الله المتين، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقرأ بالمعنى، فأي أعجمي حتى لو لم يكن يعلم اللغة العربية، ولنستمع أحيانا إلى بعض الإخوة من المسلمين الذين لا يعرفون اللغة العربية، تجد أنه يقرأ القرآن وتظنه عربيا، وربما تجد بعض الذين يكون من شرق آسيا، يعني أعطى الله بعضهم جمالا في الأصوات، فتجد أن أصواتهم رقيقة جميلة في القرآن، هو لا يعرف العربية ولكنه يقرأ القرآن تعلم به. إذن القرآن يقرأ كما نزل، لكن معاني القرآن تترجم. إذن فرق بين أن يقال يترجم القرآن، القرآن لا يترجم نفسه، لكن ما تسمعون من التراجم هي تراجم معاني القرآن، يعني تفسير القرآن. أما القرآن فيصعب أن يترجم، لأن هذا هو كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة مثله. إذن الله تحدى من؟ أساطين البلاغة وفصحاء العرب، تحداهم أن يأتوا بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة، فوقفوا مشدوهين حيارى، وقفوا أمام القرآن العظيم، لأن بلاغتهم وفصاحتهم ذابت أمام القرآن الكريم. ولذلك كانوا يقولون في شعر حسان: لماذا كان شعر حسان في الجاهلية أقوى منه في الإسلام؟ قالوا: لأنه أحس بمحاكاة القرآن، فضعف أمام جمال القرآن وقوة عباراته، فكأن عباراته نزلت لقوة ألفاظ القرآن، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، في النسبة للقرآن لا ينقل بالمعنى، وإنما تلكم التي تسمعون عنها هي معاني القرآن وليست ألفاظه. ناتي بعد ذلك: هل يجوز إذا كان الإنسان على قول المؤلف لا يحسن العربية أن يعقد النكاح بلغة القوم؟ الجواب نعم، يعني يأتي بالمعنى في كل لغة الذي يتضمن معنى الإنكاح أو التزويج. قال رحمه الله تعالى: ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما. طيب، هل لقول المؤلف ويصح بمعناهما معنى؟ نعم. أحيانا تأتي عبارات يشار فيها إلى قاعدة فقهية، الفقهاء يقولون العبرة بمعاني الألفاظ ومقاصدها لا بألفاظها، العبرة بمعاني ماذا؟ الكلمات ومقاصدها لا بألفاظها. هذه تجدون قاعدة في ابن رجب تكلم عنها وغيره، العبرة بماذا؟ بالمعاني والمقاصد، لا بالألفاظ، لأن اللفظ يحتمل غيره، لكن المهم أن يأتي موافقا للمعنى. هنا أيضا إذا نقل ذلك تضمن عقد النكاح بغير اللغة العربية ممن لا يحسن اللغة العربية معنى الإنكاح أو التزويج فإن ذلك يصح، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. قال: ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما، لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي. وهذا من التوسع، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدنيا من حرج، لأنه رأى يشق على بل هل نلزم كل إنسان أن يتعلم اللغة العربية؟ لأننا لو قلنا يتعلم الإجاب والقبول بلفظ الإنكاح والرد نحتاج إلى أن نطالبه بأمور كثيرة، أن يتعلم ماذا أحكام النكاح، يعرف شروط النكاح، واجبات النكاح، حقوق الزوجين، لأن هناك شروطا وأركانا في النكاح لا بد أن يعرفها، فنقول له لا بد أن تتعلم العربية لتفهم. وهذا يختلف أيها الإخوة عن القراءة، القراءة لا بد أن يتعلم الفاتحة، لا بد أن يتعلمه، لأن هذه مرتبطة بركن من أركان الإسلام وهي الصلاة، والصلاة لا وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد من أن يتعلم ذلك. نعم. قال رحمه الله: لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي فأشبه ما لو أتى به. قال رحمه الله: وليس عليه تعلمهما بالعربية. نعم، وهذا لا يلزم أن يتعلم ذلك بالعربية ما دام قد أدى المعنى والمقصود هو الاتيان بالمعاني فيكفي ذلك. قال: وليس عليه تعلمهما بالعربية، لأن النكاح هناك من يقول يلزمه التعلم، ولكن هذا قول مرجوح في الحقيقة، ربما يشير إليه قول في المذهب. نعم. لأن النكاح غير واجب فلا يلزم تعلم أركانه. انظر إلى دقة المؤلف رحمه الله، يقول أصلا النكاح ليس بواجب، نحن مر بنا النكاح تسري عليه الأحكام الخمسة، متى يكون واجبا؟ إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في الزنا، لكن الأصل في النكاح ماذا؟ أنه سنة، إذن هذا هو الأصل في النكاح، ليس كذلك؟ إذن إذا كان النكاح نفسه ليس واجبا فكيف نقول يجب أن يتعلم الإنسان ما يتعلق بالإجابة والقبول؟ إذا كان الأصل غير واجب فكيف توجب جزءا منه؟ هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وليس عليه تعلمهما بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلا يلزم تعلم أركانه كالبيع. ولأن المقصود، هل يلزمك أن تتعلم أركان البيع؟ البيع يقوم على عقود، إجاب وقبول فيه كالنكاح، وفيه أيضا الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض وغير أن ترى السلع وغيرها، لا بد أن تتعلم ما يتعلق بالبيع. لا، يأتي الأعاجم كما ترون في موسم الحج ويشترون ويبيعون، وهذا أمر جائز، وهذا وجد في كل الأزمنة. نعم. قال: ولأن، لكن يقولون عمر كان يضرب على من يعملون الرطينة هذه اللي يرطم باللغات، يعني بدون حاجة، يعني تجد بعض الناس يتشدق، يعني يحاول أن يتكلم بأنه يريد اللغة الإنجليزية والفرنسية، فتراه مثلا يشمخ بأنفه ويتكلم بعبارات قوية، يعني أنني يجيد. لا، الفخر أن تتعلم بلغتك لغة القرآن، لغة أهل الجنة، لأنه تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذه اللغة العربية هي لغة القرآن، هي التي نزل بها القرآن الكريم، هي لغة محمد صلى الله عليه وسلم، هي لغة أهل الجنة، فلك أن تفخر بها، لكن أن تتعلم أي لغة لتستفيد منها فهذا أمر ليس بممنوع، لكن أن تعبر تلك اللغة هي الأولى وهي أهم وأهم من لغتك، لا، احمد الله أن سماك مسلما، أن جعلك مؤمنا، وأن خصك أيضا بأن تعرف هذه اللغة العربية. وسيأتي ربما في درس هذا اليوم أو في درس ماذا الغد مقالة ماذا سلمان الفارسي رحمه الله تعالى لجرير ابن عبد الله، عندما أراد أن يقدم جرير سلمان الفارسي قال: لا تقدم أنت، أنتم قدمكم الله تعالى في ماذا؟ في الصلاة وفي النكاح، يعني في عقده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن المقصود المعنى دون اللفظ المعجوز وهو حاصل، يعني دون اللفظ المعجوز يعني المعجز، لأنه بالنسبة لمن لا يجيد العربية يعتبر معجزا. نعم، يعني لا تستطيع أن تعرفه، يعني اللفظ ونسخة معجوز ومعجوز. يعني معجز أو معجوز يعني مفعول بمعنى تعجز عن، أو معجز لا تستطيع أن تأتي به. هو يختلف باختلاف الفعل، أعجز يعجز فهو معجز، ومعجوز اسم مفعول، يعني كل ذلك جاء. يعني القصد أن من لا يعرف اللغة العربية يعجزه أن يأتي بلفظ نكح أو زوج، هذا هو المراد. نعم. قال بخلاف القراءة، رأيتم بخلاف القراءة فيجب أن تعلمها. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله يلزمه التعلم، لأن ما كانت العربية شرطا فيه عند الإمكان لزمه لزمه تعلمه كالتكبير. ولماذا لا يلزمه أن أيضا يتعلم شروط النكاح بالنسبة لماذا لأيضا أن يتعلمه باللغة العربية؟ لا، القول الأول هو الراجح. نعم، لا أنا أقول قول مرجوح، يعني لا نسميه شاذا. نعم. قال رحمه الله وإذا فهمت إشارة الأخرس صح النكاح بها. يعني قد يكون الولي وأخرس، يعني لا يتكلم ولكن له إشارة تفهم، فهل إذا فهمنا إشارة الأخرس أو كان يكتب متعلم يستطيع أن يكتب يقول زوجت ابنتي فلان فلانا، هل نقبل ذلك؟ الجواب نعم. إذن إذا كان الأخرس مفهوم الإشارة هناك علامات يعرف بها نطقه أو ما يريده أو مقصوده، أو كانت لا أو لم تكن له إشارة تعلم ولكنه يحسن الكتابة فكتب زوجت ابنتي، أو يكون أخ فيقول زوجت ماذا أختي، نقبل ذلك. فإذا كان ليست له إشارة تفهم ولا يحسن الكتابة تنتقل الولاية إلى من بعده، إلى من هو أهل للولاية. نعم. قال وإذا فهمت إشارة الأخرس صح النكاح بها، لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بالإشارة. وأيضا أيها الأخوة لا بد أن يفهمها أيضا الزوج ويفهمها الشاهدان، لأن هذه قضية سيشهدان على أمر، فكيف يشهدان؟ ربما يكون الزوج يفهم الإشارة لكن الشاهدان لا يفهمانها. لا بد أن يفهمها كل من الولي والزوج والشاهدان، لا بد أن تكون مفهومة عند الكل، لأنه معنى لا يستفاد. وربما يكون الأخرس هو الزوج أيضا، فلما يقول الولي زوجتك نريد أن هل نفهم إشارة الزوج، إشارته أنه يقول قبلت ذلك الزواج؟ وإذا لم يكن تكن له إشارة تعلم يكتب ذلك يكون كاتبا أيضا كذلك، إن لم يكن يتولى عنه وليه. نعم. وكانت تكتب، إن كانت تشير أو غير ذلك فنعم، يعني هذا ينطبق على الكل. إذا فهمت إشارة الأخرس في أي حكم من الأحكام ليس فقط في النكاح، حتى في البيع وغيره، فإنها تقبل. وإذا لم يكن فالكتابة، والكتابة فيها خلاف ليست كالإشارة. نعم. قال رحمه الله لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه. قال المصنف رحمه الله ومن هنا ترون أيها الأخوة ترابطا بين الأحكام بين العقود. انظروا كثيرا ما يضرب لنا المؤلف مثلا أو قياسا على النكاح بجامع العوض في كل، لأن البيع يقوم هو عقد من العقود يقوم على شخصين أو أكثر، كذلك النكاح يقوم على زوج وزوجة وشاهدان وولي، هذا فيه معاوضة وهذا فيه معاوضة، إذن فيه شبه كبير بين الاثنين. قال رحمه الله وإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح. وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة فقالوا يصح، لأن الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يقولون المقصود هو وجود الإجاب والقبول، لا يختلف كونه تقدم. نعم الأصل يستحب عند الكل أن يتقدم الإجاب، لأنه في الأصل يصدر من الولي، فيقول زوجتك ابنتي، فيقوم ذلك ويرد ويقول قبلت زواج ابنتك. لكن لما يقول تزوجت ابنتك فيأتي الولي فيقول زوجتك ابنتي هذه معكوسة، عند الحنابلة لا يصح، عند الأئمة الثلاثة يصح، لأن الأئمة الثلاثة يقول لدينا ركنان إيجاب وقبول، ونحن نريد تحققهما، ولا فرق بين أن يتقدم الإيجاب على القبول أو القبول على الإيجاب، لأن الأصل إيجاب فقبول. ويستدلون بماذا؟ لما قال زوجي إن لم يكن بها رغبة يزوجنيها، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. إذن عرض قال زوجني إياها ذلك الرجل، لما جاءت المرأة فوهبت نفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليها وسكت وقتا من الزمن، فقال الرجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بها رغبة، إلى أن انتهى قال زوجتكها بما معك من القرآن. إذن السائل الذي طلب الزواج هو من؟ الزوج. فهذه وجهة الجمهور، لكن ما ذكره الحنابلة هو الأصل وهو الأولى. لكن لو حصل ذلك أيها الإخوة، نحن الآن في حكم هام، حكم يترتب عليه أمور. إذا دخل الزوج بالمرأة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه وطي، يترتب عليه نسب، يترتب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق، مصاهرة، غير ذلك، أمور كثيرة جدا. فليس الأمر سهلا تقول هذا لا يحل أو تقول هذا يحل، لا، لا بد من التثبت والتبين. قال رحمه الله وإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما هو بالإيجاب فيشترط تأخره عنه. قال رحمه الله وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس، يعني يقول زوجتك ابنتي ثم يعني يسكت هذا هنيئا يفكر أو غير ذلك، أو ينظر إلى أبي أو إلى أخيه ثم يقول قبلت، خلاص ما دام في المجلس كالبيع، كما ترون خيار المجلس، يعني ما دام في المجلس يجوز. وكان ابن عمر كما مر بنا رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن ينفذ البيع يقوم ويخرج ثم يعود، هذا خيار المجلس بعكس خيار الشرط، وهناك خيار العيب وهناك خيار الغامم، كل هذه مرت. قال وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، ما تشاغل بأمر لا علاقة له بالزواج. ربما لو كان له علاقة بالزواج لا يضر كلام حول المهر أو غير ذلك، نعم، لكن ربما ينصرفان إلى قضية أخرى لا علاقة لها أصلا بالنكاح، من بيع أو صلة أو غير ذلك من الأمور، فهذه حينئذ يكون انصراف، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه. مر بنا الأمور التي تقبض في الحال، وهناك أمور لا يتم قبضها مثل المكين والموزون إلا بالكيل وماذا والوزن، وهناك أمور تقبض بالتخلي عنها كالأراضين، هذه كلها مرت بنا، ولكن أنا أعيد بعض الأشياء من باب التذكير. قال رحمه الله فإن تفرقا قبله أو تشاغلا بغيره قبل القبول بطل الإيجاب، لأنه وهذا تقريبا هو من حيث العموم رأي العلماء كافة يعني. نعم. قال بطل الإيجاب لأنهما أعرضا عنه بتفرقهما أو تشاغلهما فبطل، كما لو طال التراخي. قال ونقل أبو طالب رحمه الله، وتعلمون هذا أيها الإخوة ليس فقط في النكاح وليس في البيع، حتى في الطهارة تعلمون، يعني نعرف الوضوء أنك تغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق وتغسل اليدين وتمسح الرأس والرجلين، وهناك ما يعرف بالترتيب والموالاة، ويختلف العلماء في الموالاة هي ركن أو لا، وما هي الموالاة، هو أقرب قول فيها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الآخر، ما تؤخر مثلا غسل اليد اليمين حتى تؤخر غسل اليسار حتى تجف اليمين؟ لا، ما دامت اليمين يعني عليها شيء من الماء، أو لا تؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، لا، هذا أقرب ما قالوا فيه. وبعضهم يقول يرجع إلى العادة كما في الدم الكثير، يعني الرعاف وغيره، كيف نحكم؟ هذا يرجع إلى نفسك. أشهر الأقوال، بعضهم يقول ما فحش، ما تراه فاحشا يسيل، وبعضهم يقول لا، استفتي قلبك، وين أفتوك وين أفتوك، ما دمت تراه كثيرا فهو كثير وإلا فلا. نعم. قال: ونقل أبو طالب عن أحمد رحمهم الله جميعا. أبو طالب أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلانا على ألف. فقال: قد زوجته على ألف. فرجعوا. هذا جابه المؤلف مثالا على الانقطاع، يعني مشى شخصان إلى فلان فقالوا: يا أبا فلان، زوج فلانا بألف ريال. فقال: زوجت فلان بعيد في بيته. نعم. قال: فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقبل. هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم. فجعل أبو بكر رحمه الله هذه فجعل أبو بكر رحمه الله هذا رواية ثانية. لكن أجاب عنه أيضا أصحاب المذهب، علماء المذهب، وقالوا: لا، هذا يحمل على الوكالة، أنهما أصلا لما جاء وقال زوج فلانا بألف، معنى هذا أنهما اتفق عليه، وإلا كيف يفرضان عليه ألف؟ معنى هذا كأنه وكلهما أو وكل أحدهما، يعني المسألة فيها. إذن الأولى لا يحصل انقطاع، فينبغي يعني عقد النكاح أمر هام، لا ينبغي أن يحصل فيه انقطاع. نعم. وقال هذه يختلفون فيها مثلا، يعني لو كان عن طريق الكلام هذا ما كان موجود، يعني مثلا هذا يقولون مقدمة يعتبر، يعني لو قال يعني هذا يعتبر وعدا، لأنه لا بد من أن يحضره شاهدان على اشتراط الشهود والولي، ثم بعد ذلك يقرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي: هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس. قال رحمه الله: وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد. هذا شأن الإنسان أيها الإخوة، عرضة، يعني يمكن أثناء العقد تجدون بعض الناس تأخذه الهيبة والرعبة والخوف، يعني بعض الناس إذا أراد أن يتزوج، ولذلك كان العوام يقولون: لا هم إلا هم العرس، ولا وجع إلا وجع الضرس. والضرس كلنا نعرفه بأنه إذا ثار على الإنسان فيه سوس لا يجعله ينام، فلذلك من أصعب الأمور. الآن تجدون الزواج هو بعض الناس بالنسبة له سعادة وفرح، ينتظر ذلك اليوم متى يأتي، وبعض الناس يخاف متخوف، بعض الناس أصلا عنده هذه الرهبة، وبعضهم لا يدري هل هذه الزوجة التي سينفق لب قلبه عليها هل ستكون صالحة له، هل ستتواءم معه، ربما تكون عقبة في طريقه، ربما تنقص عليه الحياة، ربما تكون امرأة صالحة إن نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت. إذن يعني تختلف الحال، إذن فهذه يعني لها هيبة، إذن هذه الأمور ينبغي أن يدقق فيها. نعم. قال: وإن خرج أحدهما عن أهلية. إذن هذا الإنسان عرضة، ربما من الخوف أو من الفرح، بعض الناس يصعق إذا فرح، وبعضهم أيضا يبكي إذا فرح، فربما يكون هذا الإنسان كان يتمنى زوج هذه الفتاة الصالحة الطيبة النقية من الأسرة الكريمة، وربما ما كان يخطط بباله أن هذا الرجل ذو المكانة العالية والصلاح والقمة والثرى وغير ذلك أن يوافق، وإذا به يفاجأ يقول له وافقت. فربما يعني من شدة الفرح ماذا، أليس الرجل أخطأ في ماذا، في أمر يتعلق بالتوحيد، في الرجل الذي كانت عنده ماذا مع دابته، فبعد ذلك انقطع عنه الماء فنام، كان ينتظر الموت، ضاعت منه دابته، فلما استيقظ وإذا بدابته عند ماذا رأسه، ففرح أخطأ من شدة، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهو يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يعني من شدة الفرح، وهذا لا إثم عليه لأنه أخطأ. إذن أيها الأخوة، قد يحصل سنة، المهم من الإنسان قد يصاب أثناء العقد بماذا؟ بجنون أو إغماء أو غير ذلك من الأمور التي تخرجه عن الأهلية، نسمي هذه الأهلية. وصلى الله على محمد.